أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول بحث الترتب إجمالا أنه قد يفترض أن الواجب الأهم والواجب المهم كلاهما مزيق، لا إشكال في جريان الترتب هنا، وأن الأمر الفعلي إنما يتعلق بالأهم لعدم التمكن من الإتيان بالواجب المهم. فصحة هذا الواجب على تقدير ترك الواجب الأهم يتوقف على الترتب وعلى الالتزام بإمكان الأمر بالزدين على أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيانه. وكذلك إذا فرضنا أن الواجب الأهم مزيق ولكن الواجب الآخر المهم ليس بمزيقين، أيضا الكلام والكلام. إذا فرضنا أن الواجب المهم مزيقون، الواجب المهم مزيقون، الواجب الأهم إذا فرضناه مزيقان، الواجب المهم ليس بمزيقين، وإنما هو موسع وله فرض آخر مقدور. قلنا إن هذا ليس مثل الأول. لا يتوقف صحة هذه العبادة على القول بالترتب. بناء على ما سلكنا من أن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا باقتضاء نفس التكليف، بل إنما هذا يعني إشوار القدرة أمر يعتبره العقل في مرحلة الامتثال. على ذلك لا مقتضي لتقييد المأمور به بالمقدور، فيكون الواجب والطبيعي القابل للانتباه على هذا الفرد والقابل للانتباه على فرد آخر. وقلنا إن الأمر بالواجب المزيق بناء على أنه لا يقتضي النفي عن ضده لا يجعل هذا الفعل غير مقدور، بل الآن هم مقدور تشريعا وتشريعا. آية الأمر أن له مزاحم ومزاد وهو الواجب الأهم، هذا أمر آخر وإلا فهو مقدور. بناء على هذا لا نحتاج إلى الالتزام بالترتب في تصحيح الواجبات الموسعة، فيما إذا زايدها واجب أهم وكان الواجب الأهم مزيفا بحيث يفوت الواجب بالإتيان بالواجب المهم. وهذا هو الذي ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، أن الانتباق تحريج بل إجزاء عقلي، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. بناء على هذا يعني في الحقيقة لا مزاحمة بين هذين الواجبين، إذ المفروض أن الواجب المهم غير مقيد بزمان الواجب الأهم، بل طبيعي جامع بين الأفراد الأرضية والطولية، والمكلف قادر على الإتيان به، إلا أنه باختياره بسوء الاختيار يطبقه على هذا الفرد الذي هو ملازم لترك الواجب الأهم. هذا التطبيق من سوء اختيار العقل، إلا فالفعل مقدور تشمينا وتشريعا، والواجب هو الطبيعي الجامع وقد أتى بالطبيعي الجامع. على هذا لا نحتاج في التصحيح إلى الالتزام بالترتب، إذ لا مزاحمة بين الواجبين على هذا المسلك، ليس بينهما أي مزاحمة، الواجب الموسع والواجب المزيق كلاهما قابل للامتثال، فليس بينهما تناقض. في مرحلة الانفصال كما انه ليس بينهما ترافل في مرحلة الجهل، يعني غير داخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاهم. و اذا فرضنا اننا لم نقل بذلك و اعتبرنا القدرة في متعلق التكليف و قلنا ان التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة و المأمور به غير هذه الحسة، الحسة التي ليس لها مزاحمون، تلك الحسة داخلة في حيز الامر و داخلة تحت التلف، و اما الحسة المزاحمة للواجب الاهم فهذا خارج عن حيز المأمور به. بناء على ذلك تصحيح هذه العبادة مترقبون اما على دعوى احراز الملاك في هذا الفرد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، واننا نعلم حلما جزميا فانه لا فرق بين هذا الفرد وسائر الافراد في الوفاء بالملاك. غاية الامر ان الامر يعني الامر الشرعي والوجود لم يسع هذا الفرد ولم يشمله بلا من ناحيته الوفاء بالملاك، هذا الفرد وسائر الافراد على حد سواء. حينئذ فجلا نحتاج الى القول بالترتب، بل يمكن تصحيح هذه العباده من جهه انه قابل للتقرب به الى المولى وان فرضنا انه غير مامور به. واما لو لم نلتزم لا بالاول ولا بالثاني، يعني قلنا ان القدره ماخوذه في متعلق التكليف الامر تعلق بالحسه المقدوره، وما كان مزاحما ليس بمقدور على الفرد لو قلنا بذلك، ولم يمكننا احراز الملاك كما هو كان هذا هو الصحيح، وقلنا انه لا طريق لنا الى احراز الملاك في الفرد الذي لا يسعه الامر، اذن فسد هذا الفعل، يعني العبادة المزاحمة للواجب الأهم صحته تتوقف على الالتزام بالترتب. غاية الأمر الفرق بين هذا الترتب والترتب في القسم الأول، يعني مزاحمة الواجبين المزيفين، أن في الفرض الأول كان الترتب بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، الامر بالمهم كان يعني اصل الامر كان مترتبا على اتيان الامر بالاهم، وفي هذا الفرض فهو القسم الثاني لا يكون اصل الامر مترتبا على الاتيان، اذ المفروض ان الافراد المذكوره موجوده يمكن المكلف ان ياتي بسائر الافراد، فاصل الامر لم يثبت يقينا، ولكن اطلاق هذا الامر وشموله لهذا الفرد مبني على الالتزام بالترتب. لو قلنا بالترتب في القسم الاول لقلنا به في القسم الثاني بعين الملاك، فينتج ان المولى ابتداء امر بالاهم وعلى تقدير اتيان ذلك جوز ترخيص الواجب الموثق على هذا الفرد المزاحم، وهذا معنى شمول الاطلاق. يعني الامر بطبيعي الصلاه انما يرفع اليد عن اطلاقه فيما اذا اتى بالواجب الاهم، حينئذ قطعا الاطلاق ثابت. و اما اذا فرضنا انه لم يأت بالواجب الاهم اتيانا لا مانع من الامر به بخصوصه فضلا عن شمول الاطلاق له، اذن لا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الواجب المهم بالنسبه الى حال الاتيان فيؤخذ باطلاقه. فالفرق انما هو بهذا المقدار، ان الترتب في القسم الاول بين الامرين نفسیهما و اما فی هاز الفیز فلیس ترتب بین الامرین بل الامر بالمهم لم یسکت قطعاً و اینما ترتب بین اطلاقه و الامر بالمهم فیقید اطلاق الامر بالمهم بل هاز الاطلاق مقید بعدم الاتیان بالاتیان فیما اذا لم تأتی بالواجب الاهم الاطلاق یبقى على حاله فیرفع الید عن الاطلاق فی فرض امتثال الواجب واجب الاهم و الا فالاطلاق محکمون ولكن الصحیح ما ذکرناه ان هذا الفرض خارج عن موارد التجاهم اصلا قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب صححنا العبادة بالملاك لم نصحح العبادة بالملاك على جميع هذه التقادير لا مانع من الحكم بصحة هذا الفرض اذ لا مانع من شمول الاطلاق له افضلا من افضل الامر يشمله الاطلاق فإن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع كما ذكرناه وعلى تقدير الاعتبار هذا الفرد مقدور لأنه ليس بمقدور لأن عدم القدرة يكون بأحد أمرين إما بالعجز التكويني أو بالنهي التشريعي المفروض أن الشارع لم ينهى عن ذلك فعل في نفسه مباح و المكلف قادر علیه فلماذا یکون غیر مفلوح غایته انه ملازم لترک الواجب و الملازم لترک الواجب لا یکون غیر مفلوح هذا هو الامر الثانی و قد تکلمنا فيه الامر الثالث ان شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه فرق في مسألة الصلاة مع الاطلاع بالازالة يعني فيما إذا كان هذا الواجب الذي هو واجب مهم وكان مزاحما لواجب أهم وترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم فصل بينما إذا كان هذا التكليف من الأول والمكلف كان عالما به او ان التكليف لم يكن من الاول بل حدث بعد ذلك او انه كان من الاول ولكن المكلف لم يكن يعلم به وعلمه به كان بعد ذلك قد نفرض ان المسجد تنجر والمكلف علم بذلك ومع هذا لا يزيل النجاسة مع قدرته على الإزالة يشتغل بالصلاة هنا الحكم بصحة الصلاة مبني على القول بالترتب على ما يرى أو نفرض أنه مزيف مثلا لقد نفرض أن النجاسة حدثت أثناء صلاة المصلي لم يكن المسجد متنجسا من الأبواب وإنما تنجس أثناء الصلاة فأمر هذا المصلي بإزالة النجاسة عن المسجد وقد نفرض أن المسجد كان متنجسا من الأول ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك وإنما علم به أثناء صلاته أثناء الصلاة علم ان المسجد متنجس را فيه نجاسة فهل الحكم بصحة الصلاة حينما حدثت النجاسة اثناء الصلاة او علم المكلف بذلك اثناء الصلاة هذا ايضا متوقف على القول بالترتب او يمكن الحكم بصحته بين انكرنا الترتب وقلنا انه لا يمكن الامر بالزدين ولو كان احد الامرين مترتبا على الامر الاخر وقد اخذ في موضوعه اتيان ذلك الامر اختار قدس الله نفسه ان هذا لا يترتب على القول بالترتب والوجه في ذلك أن الصلاح هو غير السلام من العبادات. إذا فرضنا أنها عبادة يجوز رفع اليد عنها بعدما اشتغل المكلف بها كالصلاة نافلة مثلا، الكلام إذا كان كذلك الكلام هو الكلام، يعني لا فرق بين الحدوث والبقاء. إذا اشتغل المكلف بنافلتين أو بقراءة القرآن أو بغير ذلك من المستحبات كالأدعية ونحو ذلك، علم أثناء اشتغاله أن المسجد متنجس أو تنجس المسجد أثناء الاشتغال، الكلام فيه والكلام في الحدوث بعينه، لأن الأمر بإتمام هذا العمل والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد لا يمكن من طلب الزوجين. وقد فرضنا أن ذلك الواجب واجب أهم، يعني إزالة النجاسة، فمشروعية هذه العبادة إذا كانت نافلة أو الأمر به إذا كان واجبا يتوقف على القول بالترتب والالتزام بإمكان الأمر بالزدين على هذا النحو، أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيان الأول. وأما لو فرضنا أن هذه العبادة عبادة لو شرع فيها وجب الإتمام كما في الصلاة فريضة، لا يجوز للمكلف قطع ما شرع فيه من الصلاة الفريضة إذا فرضنا أن هذا واجب. إذن كانت المزاحمة بين الواجبين المزيقين، الإزالة واجبة وكذلك الصلاة واجبة، يعني إتمام الصلاة واجب، إتمام الصلاة والمفروض أنه ليس بمثل مزيق، هذا لا نحتاج فيه إلى القول بالشرف، يعني خصوص هذا المثال. وإن كان من الواجبين المزيقين والدليل على ذلك أنه لم يدل دليل على أهمية الإزالة حينئذ ليكون الوجوب الفعلي مختصا به ويكون الأمر بالصلاة مرتبا على إتيانه، فإن الدليل على وجوب الإزالة عن المسجد عمدة الدليل عليه هو الإجماع والتسالم، ولم يعلم أن الإجماع شامل لمثل ذلك، يعني فيما إذا كان له مزاحم وهو أيضا واجب مزيق لم يعلم شمول الإجماع لذلك، إذن لا مانع من إتمام الثلاثة حتى لو قلنا بأن الترتب غير جائز، لن نتكلم في هذا إن شاء الله.